بتقول طبيب وضع كارتي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا وبنعطي الدواء المطلوب في جميل لازم له حقن وفي جميل لازم له حبوب. اسمع طبيب وضع كارتي على باب العيادة مكتوب الكشف مجانا وبنعطي الدواء المطلوب فيه من لازم له حقن وفيه من لازم له حبوط. في جنة الخلد شجرة في جنة الخلد شجرة طرحجة مطلوب لكل راجل خضع نفسه وعاش مغلوب وعاش مغلوب وإن دخل العيادة بجا لو حتى كل ذنوب يبات ويصبح يلاقيه على النبي على النبي على النبي محسوب. عيادة فيها العجب وبتوصف المكتوب بتجنن اللي عقول وتعقل المجذوب. الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي. خدها وراح على البيت وكان له من الأنجال ولدين اتنين. قال له يا صابح أنا لازم لي ميمونة. قال له بحب النبي هيمانة مجنونة. الحب في قلبها والجسم وياي بدم معايا العمل بدم معايا العمل ما تحب ميمونة. الحب ما هوش عين بدم لعز حبيب. الحب ما هوش عين بدم لعز حبيب وكل شيء نصيب. خدها وراح اقدر وكل شيء نصيب. خدها وراح اقدر ادفع فيها الاموال مع كل خير وجمال. دفع فيها الاموال مع كل خير وجمال وصاغة العيال. انت حرة في الدار كله بيغرق تترك محبيها كله بيغرق تترك محبيها. نور النبي فيها عامل معنى جمدار. الحب ما هوش عيب بدم لعز حبيب. الحب ما هوش عيب بدم لعز حبيب وكل شيء نصيب. خدها وراح الدار دفع فيها الاموال مع كل خير وجمال. دفع فيها الاموال مع كل خير وجمال وصاها العيال. انت حرة في الدار كله بيغرق تترك محبيها

ضبي ويا الحجر نطق له واتكلم وحق من كرمه وحق من كرمه وصلى عليه وسلم. عاشق انا عاشق عاشق انا عاشق جمال النبي. اليهودي من بره العصا في ايديه وماشي رايح على بيته وماشي خبط على الباب. مين؟ قال لها افتح يا جارية ده انا سيدك. قالت له لا سيد ربنا سبحانه وتعالى. قامت فتح الباب فدخل لقى اولاده الاثنين كده قاعدين مكشرين وزعلانين. قال لهم مالكوا يا اولاد؟ قالوا له اسكت. قالوا له واحد جه هنا قال له ان محمد مشي على الرمل ادم ومعلمش ومشي على الصخر ادم معلم عطته سرة المال يا معلم. وخد المال ومشى من زمان. قالوا له خده ومشي من زمان. فالراجل عينيه حطق شرار ودخل على الجارية بغيظ. فين المال؟ قالك مال ايه؟ فين المال؟ حاضر حاضر. سلايك الخبر قالك فذاق روحي. ما خافتش من الموت، ما خافتش من العذاب. قالت له ما فيش اكتر واغلى من روحي في دار الرسول. الجسم مني بولي في المصطفى روحي وقبت ما امتلك حتى كمان روحي. في ده الحبيب النبي روحي. هاج الشق المنعود بقى شبه المجنون. هاج الشق المنعود بقى شبه المجنون. خبطها بإيده على طول، خبطها بإيده على طول. وجاب حسام بطار قطع لي جرجل، قطع لي جرجلي، قطع لي جرجل، قطع لي جرجلي. قلع لها العينين بصوابه الجبار. خليه بقى يجيلي ينزور تماثيل ميمونة وشيل احمد طه المختار، احمد طه المختار. هاج الشق الملعون بقى شبه المجنون. هاج الشق الملعون بقى شبه المجنون. خبطها بايده على طول وجاب حسام بطار قطع ليها الرجل، قطع ليها الايدين، قلع ليها العينين بصوابه الجبار. خليك بقى يجيك ينظر تماثيل، خليه بقى يجيلي ينظر تماثيلي ميمونة ويشيليك احمد طه مختار وحي. شوف الحب، شوف الحب الصافي لرسول الله. بتقول له جسمي امامك تمثل بجوي قلبي ساكن ساكن قرار الحشا احمد.

حاج يا باشا. يا كيدو يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من أمره بين الكاف والنون. جاءها رجل وقال لها: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقالت له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، انت مين يا عم؟ انا بحلفك بمحمد ابن عبد الله، لا تقول لي انت مين. فقال لها: انت بتحلفيني بمحمد، انت بتحبيه ولا ايه؟ قالت له: مش هقول لك بحبه ولا بكرهه، علمه بحالي يغني عن سؤال. الله يا ست، بتحلفيني بالنبي؟ طب انا هقول لك انا مين. ونطق وقال لها: ايه؟ حضرة النبي، بقى أنا أستاهل إن الرسول يجيني في هذا المكان؟ قال لها: يا ميمونة، ألا تظني بأن الله قادر على أن يحيي العظام وهي رميم؟ فقبل النبي ما يظهر المعجزة، ما الناس على جسمي جا صارت صحيحة، أعوام كل عضو قطع، رد النبي بسالة. مشيت صحيحة وصارت بكل مرض، حب الحبيب النبي، حب الحبيب النبي. اللهم صلي عليه بيحقق الأحلام. وضعوا النبي بإيمان، وضعوا النبي بإيمان، لها كل عضو مكانه، ملس عليه بلسانه، ملس عليه بلسانه، شفى لجا الأنظر، شفى لجا الأنظر. قال النبي عودي، قال لها النبي عودي على بيت اليهود، تلاقيه على طول موجود، تلاقيه على طول موجود، واقف في صحن الضر، واقف في صحن الضر. كان اليهود فوق من عملته محقوق، ساعة ما شاف الشوق وشدة الأنوار، بيبص لقى ميمون، بيبص لقى ميمونة، كان لؤلؤة مكنونة، نادى لها: يا ميمونة، ايه اللي عدي الأنظار وجسمك المبطوط؟ قالت: بهي النور، وجسمك المبطوط، قالت: بهي النور. ملس على المكسور، ملس على المكسور، وشفاني من الأخطر، أمرني طه السين أجيلك تاني يا كيد، أمرني طه السين أجيلك تاني يا كيد، علشان تشوف بالعين وتشهد للمختار. وضعوا النبي بإيمان، لها كل عضو مكانه، ملس عليه بلسانه، شفى لجا الأنظار. قال النبي عودي، قال النبي عودي على بيت اليهودي،

النبي نور النبي قال لها انا نفسي اشوف حضرة النبي فورا. قالت له انا مش بامنالك لان انت رجل مكار اللي كان يشوفك وانت بتشتريني زمان وانت بتقول لي حب محمد اعبد ربنا المال كله تحت امرك وانت لويل على النية السوء دي. انا مش مأمنالك. قال لها ايه اللي يخليك تطمني ان انا بقيت مسلم؟ قالت له تنطق بالشهادة وتنطق مش من لسانك ويبقى قلبك اسود، لا تنطق من قلبك الاول. قال لها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدي وحبيبي محمد رسول الله. ساعة ما سمعته بنطق بالشهادة قامت ماسكة ايديه كده وقالت له ايه؟ الكافر والنبي اسلام والنبي الكافر والنبي ده اسلام والنبي الكافر اسلام ده اسلام ده اسلام ده اسلام ده اسلام ده اسلام ده اسلام ده اسلام. الكافر والنبي اسلم والنبي الكافر والنبي ده اسلم والنبي الكافر والنبي ده اسلم والنبي الكافر اسلم ده اسلم ده اسلم ده اسلم ده اسلم ده اسلم ده اسلم ده اسلم ده اسلم ده اسلم. خدته من ايديه وسافروا لسيدنا رسول الله ومعه اولاده الاثنين وهم ماشيين كده ففج في وشهم شويه نور من نور سيدنا رسول الله. فقال لها قولي لي انا وانا ماشي كده شفت شويه نور كده فج في وشه وغطسه. قالت له اصلحنا قربنا على النور كله. قال لها لازم نور حضره النبي. قالت له ان شاء الله. فجيه عند البيت ولما شاف بيت الرسول فكان بيت متواضع وكلنا نعرف ان الرسول الجبال نطقت له قالت له يا رسول الله لو امرتنا نكون ذهب هنكون باذن الله. فرفع ايديه الشريفه الى السماء وقال له يا ربي لا اريد ذهب ولا فضه، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. قال لها قولي لي انا بدي اسالك سؤال، بيت حضره النبي بيت متواضع ليه؟ ساكن فيه والورد مهما دبلت الاعابير فيه وابن الحلال تعرفه لما تهل عليه وطه عايش فقير وبحب كل فقير بالرغم ان جميع الدنيا ملك ايدي. خبطت على الباب ساعة ما دخل وشاف الوجه اللي كله نور فسالت عينيه بالدموع وقال أمام الكامل المكمل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدي وحبيبي محمد رسول الله. وقالت له كده ما ولا القصر اللي كان يسكن فيه؟ قال لها اسمعي الفقر مش عيب مدام رب العباد راضي والنجل مهما علي من ينفخ على الفاضي. الفقر مش عيب، الفقر مش عيب، بدام رب العباد راضي والندل مغمى عيني، مغمى عيني منفخ على الفاضي. صلاة ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة, المدينة.